أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فسوف نبدأ بتوفيق الله تعالى في شرح مذهب إمامنا الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وهو حجة الله في أرضه. وقد قرر الأزهر الشريف شرح المذاهب الأربعة من كتب أهل العلم، وهذا أمر درج عليه الأزهر الشريف منذ أكثر من 1000 عام يشرحون فيه المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ومذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومذهب الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم جميعا. والعلماء يقولون العامي لا مذهب له، وإنما المذهب لمن يعرف أصوله ومسائله. فالعامي إذا سأل سؤالا وأجابه أحد من أصحاب المذاهب التزم به، ولكن لا يتتبع رخص المذاهب، فكل مذهب فيه العزائم وفيه الرخص، فمن تتبع رخص المذاهب فسد دينه. والمسلم يجب عليه أن يسأل أهل العلم في أي مسألة تعن له، يسأل حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فكلهم من رسول الله ملتمس، ولا فرق بينهم جميعا، وكلهم له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو حنيفة له مسند، والإمام الشافعي له مسند، والإمام مالك رضي الله تعالى عنه له الموطأ، والإمام أحمد له مسند. إذن فكل مسألة عندهم لها دليلها الشرعي. أما بعض الجهلاء الذين يقولون إن المذاهب الأربعة فرقت الأمة، فهذا قول جاهل لا علم عنده. والجاهل لا يؤخذ من كلامه ولا يرد عليه، لأنه يهرف بما لا يعرف، فلا حكم له، لا حكم لجهل الجاهل، وإنما المعتقد في أصحاب المذاهب الأربعة أنهم من أتقى الناس ومن أخشى الناس لله تبارك وتعالى، هم أهل الورع وأهل التقوى، لا يقولون قولا إلا بدليل شرعي من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، من عمل الصحابة، من عمل أهل المدينة كما عندنا نحن المالكية، من الاستحسان، من سد الذرائع، من شرع من قبلنا، يعني غير المنسوخ، من العرف، وهو آخر الأدلة الشرعية بشرط ألا يصادم نصا شرعيا. هذه هي أصول الفقه التي استند إليها أصحاب المذاهب الأربعة، ومنها مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسوف نبدأ بشرح للمبتدئين، ثم نوالي بعد ذلك شروح متون مذهب الإمام مالك تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك بتوفيقه سبحانه وبإذنه وتيسيره. وسوف نبدأ في شرح متن العشماوية، وهو المقرر على المعاهد الأزهرية في العام الأول من المرحلة الإعدادية. والذي يبدأ بهذا الشرح يتدرج بعد ذلك في معرفة المسائل، فهذه الشروح الصغيرة مفاتيح للشروح الكبيرة، فلا بد للمبتدئ أن يأخذ السلم من أوله. فبعض الذين يريدون الفقه يبدأون بأعلى الشروح، يذهب إلى متن خليل فلا يفهم منه شيئا، وإن فهم شيئا فهمه خطأ، لأنه ترك المفتاح. فلنبدأ بهذا الشرح المبسط إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ: باب نواقض الوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. أسباب أو أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل واثنان من الدبر. فثلاثة من القبل هي البول والغائط والريح، المزي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. هذا أول كلام الشيخ بالنسبة للأحداث. طبعا الحدث في اللغة هو الشيء الذي لم يكن، هذا معنى الايه؟ هذا معنى الحدث كما يقول الشيخ. والحدث جمع حدث، الأحداث جمع ايه؟ جمع حدث، وهو ما ينقض الوضوء بنفسه. هذا تعريفه من الناحية الشرعية أو الاصطلاحية عند الفقهاء. أما في اللغة كما قلنا، الحدث هو الفعل الذي لم يكن، والمراد به هنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. هذا تعريفه الاصطلاحي عند الفقهاء. والخارج المعتاد كالبول مثلا، هذا خارج معتاد، لأن الإنسان يشرب، فالذي يشرب يبول. الغائط، فالذي يأكل يخرج غائطا زائدا عنه. فهذا إيه؟ هذا حدث، لكنه خارج على سبيل إيه؟ الاعتياد، لأن هناك ما يخرج على سبيل المرض أعاذنا الله من ذلك، كأصحاب السلس. أصحاب السلس المرض، الرجل حينما يكبر سنه أو يصاب بمرض يضعف عضلة التحكم، مثلا عضلة التحكم في البول، ينزل البول أو يتقاطر أو يسيل بلا تحكم، فهذا خارج على سبيل المرض لا على سبيل الصحة، ومن ثم لا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد، الخارج المعتاد، فإذا خرج لا على سبيل الاعتياد وإنما على سبيل المرض فهو معفو عنه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر. ومن ثم الذي لا يعرف الفقه تراه يترك الصلاة. لماذا لا تصلي أيها المريض؟ لأن البول يسيل مني من غير تحكم، فأنا ثيابي متنجسة وبدني متنجس ولا أستطيع الصلاة، ولم يسأل، لم يسأل أحدا. فهذا خطأ، لأنه لو سأل أهل العلم كما أمره الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأفهموا أن السلس معفو عنه، أن السلس لأنه خارج مخرج المرض وليس مخرج الصحة. لكن إذا خرج على سبيل الصحة وأصاب الثوب أو أصاب البدن وصلى به، صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن وضوءه منتقض. ومعنى انتقض وضوءه أي بطل الوضوء، فإذا صلى فصلاته باطلة، لأنه ليس معفوا عنه، ليس معفوا عنه. هذا معنى قول الشيخ: والمراد به هنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. العلماء يفرضون فروضا أحيانا، يقولون: لو خرج البول من أي مكان غير مخرجه، المخرج المعتاد موجود، ولكن على سبيل الفرض مثلا ثقبت المثانة فخرج البول منها، والمخرج المعتاد موجود، يبقى إذن لو خرج البول من مخرج غير معتاد من ثقب مثلا لا ينقض الوضوء، لأن العلماء قالوا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. فإذا خرج الغائط أو خرج البول من مخرج غير معتاد لم ينقض الوضوء، لكن إذا انسد المخرجان، يعني مخرج البول ومخرج الغائط، وحول الأطباء مجرى البول أو مجرى الغائط أعاذنا الله من ذلك، إذا فالنقض حاصل، لأن المخرجين قد استبدلا، قد استبدلا. وهذا يعني يجري في المسالك البولية، عمليات المسالك البولية، يحول مجرى البول أو يحول مجرى الغائط، ففي هذه الحالة ينقض، إلا إذا كان عن طريق الكسترة مثلا، عن طريق الكسترة التي تركب لأصحاب البروستاتا مثلا أو أي مرض آخر في مجرى البول، فهذا يأخذ حكم السلس، لأنه لا يتحكم في البول، هو خارج معتاد من المخرج المعتاد لكن على سبيل المرض، فهو لا يتحكم في البول. إذن لا نقض، وإنما يتوضأ لكل صلاة ويصلي بكيسه المعلق في ثوبه. انظر، انظر إلى هذا التيسير، إلى تيسير المولى تبارك وتعالى. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فأما الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها وبدأ بها طبعا لأنها الأصل، فخمسة تفصيلها: ثلاثة من القبل، وهي المذي بذال معجمة ساكنة وتخفيف الياء، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض أي قيام الذكر، وسواء حصل بملاعبة أو قبلة أو تذكر أو نحو ذلك. المزي ماء أبيض رقيق يأتي من التفكر، يأتي من التفكر، وله أسباب كثيرة. فإذا خرج وأنت متوضئ فعليك بالاستبراء منه مع غسل جميع الذكر. ففي البخاري ومسلم من حديث الإمام علي كرم الله وجهه قال إيه: كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير المزي، وهذا يدل على قوة الرجل. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد، مقداد بن عمرو، أمرت المقداد يعني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. عندنا نحن المالكية يغسل جميع الذكر، يعني من أصله إلى رأسه، وعندنا كمان بنية، بنية أنه أمذى فوجب عليه غسل جميع الذكر، هكذا قالت المالكية. إذن فالمزي ينقض الوضوء ويجب غسل الذكر بنية ثم يعيد الوضوء مرة أخرى. لكن لو واحد مثلا لمس أو تلذذ أو حصل عنده تفكر ولكن لم يمزي، لم يحصل منه شيء، حتى لو حصل عنده إنعاض يعني قيام الذكر، فلا نقض لأنه لم يخرج منه شيء، لم يخرج منه شيء. هنا الخارج المعتاد، المزي خارج، خارج معتاد على سبيل الصحة والاعتياد. لكن لو واحد عنده سلس، لأن السلس يكون في البول ويكون في المذي ويكون في الغائط ويكون في الريح، قالوا ويكون في الضحك، بمعنى أنه كلما أحرم بالصلاة ضحك، يعني عنده نوع من الهستيريا، فصاحب السلس معفو عنه، لأن الفقهاء يقولون إيه: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فلو واحد مذاء يعني أنه يخرج منه المزي كثيرا على سبيل المرض، يسيل منه سيلانا ماذا يصنع؟ خلاص يعني يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ولا شيء عليه، كالبول، كحكم البول سواء بسواء. هذه مسائل هي سهلة لكن أكثر الناس لا علم لهم به، هذه المشكلة. أقرب شيء إلى الناس ترك الصلاة والعياذ بالله، يقول أنا عندي كذا، عندي دم يسيل بنفسه، يترك الصلاة وهكذا. نعم، ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض أو التفكر أو اللمس، هو ماء أبيض رقيق لا لون له، لا لون له. هذا معنى كلمة أبيض، يعني هو غير الايه، الودي، غير الودي وغير المني، هو رقيق، رقيق جدا لا لون له. لا، يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. لا، والودي ماء أبيض خاثر، يعني بلغتنا احنا ثخين، يشبه المني، إلا أن الفرق بينه وبين المني أن المني يتدفق كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق يتدفق، أما الودي فإنه ينزل سيلانا ويكون بعد البول. كثير جدا من الشباب يظن أنه مني لأن شكله ومنظره وسخانته كالمني سواء بسواء، وهو كثير يخرج كثيرا. وسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في الشرح الصغير قال وأسبابه ثلاثة، يأتي من حمل شيء ثقيل، الإنسان يحمل شيئا ثقيلا، والسبب الثاني شدة البرد، شدة البرد، والسبب الثالث الإمساك، ثلاثة أسباب لنزول الودي، وهي ظاهرة صحية وليست مرضية، لكنه لا يخرج قبل البول، ولذلك في تعريفه يخرج بإثر البول، يخرج بإثر البول أي بعده، بعد الانتهاء من التبول تجد ماء أبيض ثخينا يخرج منك متتابعا، وهو كثير وليس قليلا. فهذا طبعا ناقض للوضوء لا شك في هذا، لأنه يخرج بعد البول، فالبول ناقض، لكن مثله في الحكم مثل البول، وهو أيضا من النجاسات، البول نجس وكذلك الودي نجس والمزي نجس، يعني يجب غسل الثوب منه وغسل الجسم منه، بمعنى إذا أصاب الثوب وجب غسله، إذا أصاب الجسد وجب غسله، فهو من الايه، من الأشياء النجسة. وينقضه البول، ده اللي هو الثالث الذي يخرج من الايه، القبل، المزي والودي والبول، وهو معروف، وهذه الثلاثة من القبل. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.